أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. صب العذاب على من سب الأصحاب. جمهور العلماء ذهب إلى أنه من سب الصحابة أو لعنه يكون كافرا مرتد، وأجمع العلماء إجماع أن من اتهم الصحابة بالكفر أو بالنفاق أو طعن في عدالته أو في دينهم يكون كافرا مرتدا، مرق من ملة المسلمين وخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الذي يطعن في الصحابة يطعن في الدين كله. يقول رحمه الله أنها سورة مدنية، ويقول تقدم الكلام على البسملة بتفسير سورة الحمد، وأما الحروف المقطعة في أوائل السور فالأسلم فيها السكوت عن التعرض لمعناها. هذا رأيه، يعني الإمام الشيخ السعدي رحمه الله يقول عن ألف لام ميم وألف لام راء وطاها وحميم عين سين قاف أن الأسلم في هذه الحروف السكوت عنها وعدم التعرض لمعناها، مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبثا بل لحكمة لا نعلمها. هذا رأيه، وإلا فقد ذكر كثير أهل التفسير لها معاني وربما توقف فيها بعض الصحابة، وهذا لا يدل على أن التوقف فيها هو المعمول به، ولكن هناك من الصحابة من فسر هذه الأحرف. يعني لما سئل عنها أبو بكر الصديق قال أي أرض تقلني وأي سماء تغضني إن قلت في كتاب الله بما لا أعلم. هذا يعني هذا الأثر رواه ابن أبي الشيخ وحكم عليه الحافظ في الفتح بأنه منقطع، ولكن ابن عباس رضي الله تعالى عنه فسره قال ألف لام ميم يعني أنا الله أعلم، ألف لام راء أنا الله أرى، بين أن كل حرف يشير إلى اسم أو صفة من أسماء الله أو صفاته. يبقى هناك تفاسير لهذه الأحرف وليست مجهولة أو ليس لها تفسير، فالتعرض لها واجب ومحاولة معرفة معانيها أمر ملزم. فهذا ابن عباس رحمه الله رضي الله تعالى عنه يقول ألف لام ميم يعني أنا الله أعلم، وألف لام راء أنا الله أرى، إلى آخر تفسيراته لهذه الأحرف المباركة من كتاب الله عز وجل. يقول السعدي رحمه الله وقوله ذلك الكتاب أي هذا الكتاب العظيم الذي هو الكتاب على الحقيقة المشتمل على ما لم تشتمل عليه كتب المتقدمين والمتأخرين من العلم العظيم والحق المبين. هذا وصف الكتاب بالعظمة. من أين استشعرنا العظمة من المعنى؟ يعني ما الذي يعني كتاب لا ريب فيه إلا التكذيب؟ لسه لا ريب لسه ما جاش. كونك تقول ذلك، قلنا هذا اسم إشارة من القريب ولا البعيد؟ لا، من البعيد. ذلك الكتاب اسم إشارة إيه؟ للبعيد. هذا القريب. ذلك الكتاب لبعد منزلته وارتفاعه وعلوه، فهذا تعظيم. والكتاب هنا هنا يكون يعني لحظ عليه الألف واللام للعالمية، يعني هذا هو الكتاب وليس غيره. فبإشارة إليه من بعد يفيد العلو والارتفاع، والدخول على الألف واللام عليه هذا للعالمية، وأن هذا هو الكتاب الذي نعلمه، ولا نعلم كتابا أصدق ولا أصح منه، وهو يعلو ولا يعلى عليه. يقول لا ريب فيه، يعني لا شك بوجه من الوجوه. طيب، نفي الريب عنه يستلزم ضده أم لا يستلزم ضده؟ أما أقول لا شك فيه، هل هذا يعتبر مدح؟ نفي الصفة السلبية لا يعتبر مدح، ولكن اقتضاء العكس هو المدح. أما أقول فلان ليس بخيل، فإن لم يتضمن نفي الصفة السلبية المحضة إثبات عكسها فهذا ليس مدحا. فلو قلت أنه فلان ليس بخيل فأنا أعني بأنه كريم، فهذا هو الذي يوجب المدح. فقوله لا ريب فيه يعني لا شك بوجه من الوجوه، ونفي الريب عنه يستلزم ضده، إذ ضد الريب والشك ضد اليقين. اليقين ضد الريب والشك، فهذا الكتاب مشتمل على اليقين المزيل للشك والريب. وهذه قاعدة مفيدة، أن النفي المقصود به المدح لابد أن يكون متضمنا لضده وهو الكمال، لأن النفي عدم، والعدم المحض لا مدح فيه. يعني نفي الصفة السلبية عن الشخص لا، هذا عدم، يعني شيء معدوم أنه لا ريب فيه، ولكن كونك تريد بها المدح لابد أن يتضمن إثبات الصفة الإيجابية. فيقول رحمه الله لأن النفي المقصود به المدح لابد أن يكون متضمنا لضده وهو الكمال، لأن النفي عدم والعدم المحض لا مدح فيه. فلما اشتمل على اليقين وكانت الهداية لا تحصل إلا باليقين، قال هدى للمتقين، يعني هذا الكتاب هدى للمتقين لأنه يقين، والهدى ما تحصل به الهداية من الضلالة والشبه، وما به الهداية إلى سلوك الطرق النافعة. وقال هدى وحذف المعمول، فلم يقل هدى للمصلحة الفلانية ولا للشيء الفلاني لإرادة العموم، وأنه هدى لجميع مصالح الدارين، فهو مرشد للعباد في المسائل الأصولية والفروعية، مبين للحق من الباطل، ومبين للصحيح من الضعيف، ومبين لهم كيف يسلكون الطرق النافعة التي تنفعهم في دنياهم وأخراهم. كان هذا فهم العلامة السعدي رحمه الله، فهو يقول أن هذه الهداية تشمل الهدايتين، هداية التوضيح والبيان والإرشاد، هذه هداية، والهداية الأخرى هداية التوفيق. ولكن غيرهم من المفسرين يرون أن قوله عز وجل هدى للمتقين أنها هداية التوفيق وهداية خاصة، لأن المتقين علموا واسترشدوا قبل ذلك، ولكن المنها هنا تقتضي أن الله قد وفقهم لتقواه وللإيمان وللإحسان، فهذه الهداية يستشعر منها أنها هداية التوفيق وليس هداية التوضيح والإرشاد، لأن المتقين قد رشدوا وسلكوا الطريق فوضح لهم الطريق في قبل، فصح ولزم أن تكون الهداية هنا هداية التوفيق. وقال في موضع آخر هدى للناس، ها هنا هداية التوضيح والإرشاد، الناس كل الناس، الكافر والمؤمن، البر والفاجر، العاصي والمطيع. وقال في موضع آخر هدى للناس فعمم، وفي هذا الموضع وغيره هدى المتقين لأنه في نفسه هدى لجميع الخلق، فالأشقياء لم يرفعوا به رأسا ولم يقبلوا هدى الله فقامت عليهم به الحجة ولم ينتفعوا به لشقائهم، وأما المتقون الذين أتوا بالسبب الأكبر لحصول الهداية وهو التقوى التي حقيقتها اتخاذ ما يقي سخط الله وعذابه بامتثال أوامره واجتناب النواهي فاهتدوا به وانتفعوا غاية الانتفاع. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فالمتقون هم المنتفعون بالآيات القرآنية والآيات الكونية. ولأن الهداية نوعان، هداية البيان وهداية التوفيق، فالمتقون حصلت لهم الهدايتان. هنا يعني يرد على نفسه أنه حصلت لهم الهدايتان، فالأولى حصلت مبكرا أنهم علموا الطريق واسترشدوا، ثم بعد ذلك مدحهم الله بأنهم قد وفقوا وصار التوفيق حاصل لهم فقال هدى للمتقين. وغير المتقين لم تحصل لهم هداية التوفيق وهداية البيان بدون توفيق للعمل بها، ليست هداية حقيقية. يعني أن إنسان متضح أمامه البيان هذا طريق الأبرار وهذا طريق الفجار ولم يختر أحد الطريقين، ظل متقاعس متكاسل أو سلك طريق الفجور، هل أفاده أي نوع من الهدايتين لم يستفد بأحدهما، حتى هداية الإرشاد والتوضيح والتبيان لم ينتفع بها. ثم وصف المتقين بالعقائد والأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة لتضمن التقوى لذلك، فقال الذين يؤمنون بالغيب. حقيقة الإيمان هو التصديق التام بما أخبرت به الرسل المتضمن لانقياد الجوارح، وليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافر، وإنما الشأن في الإيمان بالغيب الذي لم نره ولم نشاهده، وإنما نؤمن به لخبر الله تبارك وتعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا الإيمان الذي يميز المسلم من الكافر لأنه تصديق مجرد لله ورسله، فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم سواء شاهده أو لم يشاهده وسواء فهمه وعقله أم لم يهتدي إلى عقله وفهمه بخلاف الزنادقة والمكذبين. يعني المؤمن يؤمن بالغيبيات، أنا أقول مثلا أن خلف هذا الجدار نار، هل رأيتها؟ لم ترها، ولكن لأنني صادق عندك صدقتني أن خلف هذا الجدار يوجد نار. فكذلك إذا قال الله تبارك وتعالى أن هناك عالم الملائكة وأنت لم ترى عالم الملائكة فأنت صدقت، فأنت مؤمن في هذه المسألة بالغيب. هناك عالم الجن وأنت لم ترى الجن ولكن صدقت ذلك، هناك جنة، هناك نار، هناك يوم القيامة يوم يأتي حينما يأمر الله تبارك وتعالى به، وهناك معث وهناك جزاء وهناك عذاب في القبر ونعيم في القبر إلى آخره. فكل هذه أمور غيبية، هل أنت رأيتها؟ لا، ولكن كونك تصدق بقول الله تبارك وتعالى بقول نبيه صلى الله عليه وسلم فأنت في الحقيقة قد آمنت بالغيب، بعكس الزنادقة هم طائفة من أهل المهم من أهل القبلة، كل شيء لا يوافق عقولهم ولا يتماشى مع فهمهم ينكرونه. ولكن المتقين إذا قصر فهمهم عن أمر أخبر به الله تبارك وتعالى أو صح عن نبيه صلى الله عليه وسلم فإنهم يؤمنون به. يعني هناك أشياء يعجز فهمك عن عقلك عن فهمها، جاءت في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل تنكرها كما يفعل الصادقة أم تؤمن بها؟ فإذا آمنت أنت بها فهذا نوع الإيمان الذي مدحه الله تبارك وتعالى وقال الذين يؤمنون بالغيب. ويدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بجميع ما أخبر الله به من الغيوب الماضية والمستقبلة وأحوال الآخرة وحقائق أوصاف الله وكيفيتها وما أخبرت به الرسل، فيؤمنون بصفات الله ووجودها. أنت تقول أن الله رحيم، فهل تعلم كيفية هذه الرحمة؟ تعلمها؟ تعلم كيف؟ الكيف مجهول، ولكنك تؤمن أنها صفة لله عز وجل لها كيفية، ولكن كيفية لا أعلمها ولكنها تليق بكماله وجلاله وجماله تبارك وتعالى. فأنت تؤمن بالصفة ولكنك لم تحط بها علما، وتؤمن بالاسم ولكنك لم تحط به علما، فتؤمن بأنت بأن الاسم أو الصفة موجودة والكيفية مجهولة، ولكن الإيمان بالكيفية واجب أم اختياري؟ واجب ولكنك لا تسأل عنه لأن عقلك لا يحيط بذات الله تبارك وتعالى. وهذا الذي هو مطلوب من كل مسلم، أن يؤمن بالغيب. يقول ويدخل في الإيمان بالغيب ما ذكره الله تبارك وتعالى وأخبرت به الرسل، فيؤمنون بصفات الله ووجودها ويتيقنوها وإن لم يفهموا كيفيتها. ثم يقول سبحانه وتعالى ويقيمون الصلاة، ولم يقل يفعلون الصلاة أو يأتون بالصلاة، لأنه لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة، فإقامة الصلاة إقامتها ظاهرا بإتمام أركانها وواجباتها وشروطها، وإتقانها باطنا بإقامة روحها وهو حضور القلب فيها وتدبر ما يقوله ويفعله المصلي منها. فهذه الصلاة هي التي قال الله فيها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي التي يترتب عليها الثواب، فلا ثواب للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها. ويدخل في الصلاة فرائضها ونوافلها. ثم قال ومما رزقناهم ينفقون. إذن فالصلاة هنا لابد للإنسان أن يقيمها، ليس فقط عليه واجب أن يؤديها أو يأتي بها، فهذا يسقط عنه الفريضة فقط، ولكن هل يثاب على صلاة قلبه فيها لاهٍ منشغل لم يعقل منها شيء؟ لا، ولكن لا يثاب إلا على ما عقل من صلاته. ثم يقول ومما رزقناهم ينفقون، يدخل في هذه النفقة النفقات الواجبة. ما هي النفقة الواجبة؟ الزكاة. الزكاة فقط؟ إطعام الأولاد والزوجة والأب والأم واجب، فأن القاضي واجبك الزكاة والنفقة على الزوجات والأقارب والمماليك ونحو ذلك، والنفقات المستحبة يدخل أيضا في إيه؟ ومما رزقناهم ينفقون بجميع طرق الخير. ولم يذكر المنفق عليهم للكثرة، يعني هم كثيرون، فقال ومما رزقناهم ينفقون لكثرة أسبابه وتنوع أهله، ولأن النفقة من حيث هي قربة من الله، وأتى بمن من الدالة على الطبعين. أين من؟ مما مما أصلها إيه؟ من ما أصلها من ما ثم أضمت، فأتى بمن الدالة على الطبعين لينبههم أن الله عز وجل لم يرد منهم إلا جزءا يسيرا، لما يقول مما رزقناهم من زقون، هل أمرهم بإنفاق والتصدق بجميع ما عندهم من مال؟ لا، ذكر أنه لم يأمر إلا بالقدر اليسير القليل من هذا المال، فقال فأتى بمنها هنا تفيد التبعيض، يعني هذه الصدقة بعض أو قليل من هذا المال، وهو جزء يسير من أموالهم غير ضار لهم ولا مثقل عليهم، بل ينتفعونهم بإنفاقه وينتفع به إخوانهم. وفي قوله رزقناهم إشارة إلى أن هذه الأموال التي بين أيديكم ليست حاصلة بقوتكم وملككم، يعني هذه الأموال التي عندك هي رزق من الله تبارك وتعالى، ليس كما قال يا قارون إنما أوتيتها على علم عندي، ولكنها قوله تبارك وتعالى رزقناهم لبيان أن هذه الأموال ليست حاصلة بقوتكم وملككم، وإنما هي رزق الله الذي خولكم وأنعم به عليكم، فكما أنعم عليكم وفضلكم على كثير من عباده فاشكروه بإخراج بعض ما أنعم به عليكم وواسوا به إخوانكم المعدمين، يعني المعدمين الفقراء. وكثيرا ما يجمع تعالى بين الصلاة والزكاة في القرآن، لأن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود تبارك وتعالى، والزكاة والنفقة تتضمن الإحسان إلى إيه؟ إلى عبيده، فعنوان سعادة العبد إخلاصه للمعبود وسعيه في نفع الخلق. فإذا كان الإنسان دائرا بين هذه وتلك أن يكون مخلصا لله تبارك وتعالى نافعا لخلقه وعباده، فإن هذا هو عنوان السعادة والفلاح، كما أن عنوان شقاوة العبد عدم هذين الأمرين، فلا إخلاص ولا إحسان، فكيف تقابل الله تبارك وتعالى إذن ليس معك إخلاص وليس معك إحسان، ولا ينجي يوم القيامة إلا الإخلاص والإحسان. يعني نكتفي بهذا القدر للحديث بقية إن شاء الله تبارك وتعالى.